بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد. يسر خزائن الرحمن أن تقدم لكم الدار الآخرة. ها هي أرض المحشر التي يحشر الناس عليها يوم القيامة. قد وصفها نبينا صلى الله عليه وسلم فقال: يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة نقي ليس فيها علم لأحد. ومعنى عفراء أي ليست نقية البياض، بل بياض يضرب إلى الحمرة. ومعنى قرصة النقي أي كقرص الخبز النقي الخالي من الغش والنخالة. فهي أرض مستوية ليس فيها معلم لأحد، ليس فيها بناء أو أثر أو جبل أو صخرة بارزة، بل هي أرض مستوية. قال الله تعالى: لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. وقال تعالى: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. وقد اختلف أهل العلم في هذا التبديل، هل الأرض تبدل صفاتها أم تبدل ذاتها فتكون أرضا غير الأرض؟ فقال فريق من أهل العلم: التبديل تبديل صفات، فإن الأرض يوم القيامة تسوى وتمد كمد الأديب، فتصير قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. وقال تعالى: وإذا الأرض مدت. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجمع الله الناس الأولين والآخرين في صعيد واحد، يسمعهم الداعي وينفذهم البصر، وتدنو الشمس فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون. وقال فريق من أهل العلم: بل المراد بالتبديل هنا تبديل ذات بذات، فيذهب الله تبارك وتعالى بهذه الأرض ويأتي بأرض أخرى. وعلى كل، فنحن نؤمن أن الأرض والسماوات ستبدل يوم القيامة، سواء كان تبديل صفات أو تبديل ذات، نحن نؤمن أنها ستبدل. ولكن هل تبدل تبديل ذات أو تبديل صفات؟ العلم عند الله تبارك وتعالى. يحشر الخلق على هذه الأرض، إنسهم وجنهم والطير والدواب والوحوش. تتخيل هذا الأمر وتوهم نفسك بعريك ومذلتك وانفرادك بخوفك وأحزانك وغمومك وهمومك في زحمة الخلائق، عراة حفاة صموت أجمعون بالذلة والمسكنة والمخافة والرهبة، فلا تسمع إلا همس أقدامهم والصوت لمدة المنادي، والخلائق مقبلون نحوه وأنت فيهم مقبل نحو الصوت، ساع بالخشوع والذلة، حتى إذا وفيت الموقف ازدحمت الأمم كلها من الجن والإنس عراة حفاة. قد نزع الملك من ملوك الأرض ولزمتهم الذلة والصغار، وهم أذل أهل الجمع وأصغرهم خلقة وقدرا بعد عتوهم وتجبرهم على عباد الله عز وجل في أرضه. وتأمل كيف أقبلت الوحوش من البراري وذرى الجبال منكسة رؤوسها لذل يوم القيامة بعد توحشها وانفرادها من الخلائق ذليلة ليوم النشور. وانظر إلى السباع كيف أقبلت بعد ضراوتها وشهامتها منكسة رؤوسها ذليلة ليوم القيامة، حتى وقفت من وراء الخلائق بالذل والمسكنة والانكسار للملك الجبار. وانظر إلى الشياطين كيف أقبلت بعد عتوها وتمردها خاشعة لذل العرض على الله سبحانه. فسبحان الذي جمعهم بعد طول البلاء واختلاف خلقهم وطبائعهم وتوحش بعضهم من بعض، قد أذلهم البعث وجمع بينهم النشور. تأمل إذا تكاملت عدة أهل الأرض من إنسهم وجنهم وشياطينها ووحوشها وسباعها وأنعامها وهوامها، واستووا جميعا في موقف العرض والحساب، تناثرت نجوم السماء من فوقهم، وطمست الشمس والقمر، وأظلمت الأرض بخمود سراجها وإطفاء نورها. فبينما أنت والخلائق على ذلك، إذ صارت السماء الدنيا من فوقهم فدارت بعظمها من فوق رؤوسهم، وذلك بعينك تنظر إلى هول ذلك. ثم انشقت بغلظها 500 عام، فيا هول صوت انشقاقها في سمعك. ثم تمزقت وانفطرت بعظيم هول يوم القيامة، والملائكة قيام على أرجائها وهي حافات ما يتشقق ويتفطر. فما ظنك بهول تنشق فيه السماء بعظمها؟ فأذابها ربها حتى صارت كالفضة المذابة تخالطها صفرة لفزع يوم القيامة. قال الله: فكانت وردة كالدهان. قال الله: يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن. فبينما ملائكة السماء الدنيا على حافتها إذ انحدروا محشورين إلى الأرض للعرض والحساب، وانحدروا من حافتيها بعظم أجسامهم وعلو أصواتهم بتقديس الملك الأعلى الذي أنزلهم محشورين إلى الأرض بالذلة والمسكنة للعرض عليه والسؤال بين يديه، فتوهم تحدرهم من السماء بعظيم أخطارهم وكبير أجسامهم وهول أصواتهم وشدة فرقهم منكسين لذل العرض على الله عز وجل. وقد فزع الخلائق مخافة أن يكونوا أمروا بهم، وانظر إليهم كيف يسألونهم: أفيكم ربنا؟ فيفزع الملائكة من سؤالهم إجلالا لمليكهم أن يكون فيهم، فنادوا بأصواتهم تنزيلا لما توهمه أهل الأرض: سبحان ربنا، ليس هو بيننا فهو آت. حتى إذا أخذوا مصافهم محدقين بالخلائق منكسين رؤوسهم لذل يومهم، فتوهمهم وقد تسربلوا بأجنحتهم ونكسوا رؤوسهم في عظم خلقهم بالذل والمسكنة والخشوع لربهم. ثم كل شيء على ذلك، وكذلك إلى السماء السابعة كل أهل سماء مضعفين بالعدد وعظم الأجساد، وكل أهل سماء محدقين بالخلائق صفا، حتى إذا وافى الموقف أهل السماوات السبع والأرضين السبع كسيت الشمس حر 10 سنين، وأدنيت من رؤوس الخلائق قاب قوس أو قوسين، ولا ظل لأحد إلا ظل عرش رب العالمين. فمن بين مستظل بظل العرش وبين مضحو بحر الشمس قد صهرته بحرها واشتد كربه وقلقه من وهجها، ثم ازدحمت الأمم وتدافعت فدفع بعضهم بعضا وتضايقت فاختلفت الأقدام وانقطعت الأعناق من العطش، واجتمع حر الشمس ووهج أنفاس الخلائق وتزاحم أجسامهم، ففاض العرق منهم سائلا حتى استنقى على وجه الأرض ثم على الأبدان على قدر مراتبهم ومنازلهم عند الله تبارك وتعالى. فمنهم من يأخذ العرق إلى عقبه، ومنهم من يأخذه إلى ركبتيه، ومنهم من يأخذه إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق الجامة، كل بقدر عمله. وقال صلى الله عليه وسلم: إن العرق يوم القيامة لا يذهب في الأرض 70 باعا، وإنه لا يبلغ إلى أفواه الناس أو إلى آذانهم. تدنو الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم كمقدار ميل، فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق. تأمل هذه المشاهد وتأمل هذه الأحوال، تأمل كيف يبلغ الكرب والهم بالناس حتى أن بعضهم يسأل الله أن يفض الموقف ولو إلى النار، وليت الأمر ينتهي عند ذلك. فانظر إلى الحسرات وإلى مشاهد أهل الكفران ومشاهد أهل العصيان في عرصات القيامة، كيف تكون أحوالهم؟ هذا ما نعرفه بإذن الله تبارك وتعالى في اللقاء القادم. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.